ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم